يبدو أنها مترادفة، إلا أن أهل العلم قالوا أن بينها ترادف جزئي، لكنها في النهاية تصب في معنى واحد، ألا وهو معنى المسارعة لإرضاء الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل آمرا إيانا بقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فدلت هذه الألفاظ المسارعة والمسابقة والمبادرة على طبيعة الاستجابة، أنه ينبغي علي وعليك أن تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى على الفور، دون تلكؤ ودون تباطؤ. والأمر الآن يشهد أننا عكسنا الآية، أننا إذا نودي علينا من قبل الدنيا سارعنا وسابقنا وبادرنا، وإذا نودي علينا من قبل الله عز وجل تكاسلنا وتباطأنا. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، فأنا واحد منكم لا أبرئ نفسي من هذا الأمر. وانظر إلى حالنا يوم الجمعة، يبدو والله أعلم أن كثيرا من الناس ظن أن عبادة الله عز وجل كالوظيفة إنما يكفيها توقيع الحضور والانصراف. الحمد لله، لقد وقعت حضورا وانصرافا، فإذا نظرت إلى حضور الجمعة ترى أكثر المتأخرين من الملتزمين. ولا أدري لماذا لا يكون الأسوة والقدوة للناس يسبقهم؟ لماذا لا يكون أهل الحق الذين رضوا بأن تكون مظاهرهم وأشكالهم تشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحيته وقميصه وغترته، ها؟ لماذا لا يكون له السبق أيضا في إرضاء الله تبارك وتعالى لتكون قدوة لغيرك؟ فإذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص. المهم أن هذا مرض قد استشرى فينا جميعا بلا استثناء، أو حط بين قوسين عشان محدش يمسكني بعد الجمعة يقول لي أنت ليه ما استثنيتش، أقول لك إلا من رحم الله، عشان ما نعممش. لكن أنا أكلمك وخرج الكلام مخرج الغالب، إن الغالب كده، الأكثرية كده. تكاسل الناس وتباطؤوا، فتارة يتباطؤون عن صلاة الجمعة، وتارة يتباطؤون عن صلاة الجماعة، وتارة يتباطؤون عن صلة الرحم، وتارة يتباطؤون عن حسن رعاية الزوجة والأولاد، وتارة يتباطؤون في الدعوة إلى الله، وتارة يتباطؤون في الدعاء للمسلمين والمسلمات، وتارة وتارة وتارة وتارة، تارات كثيرة، حتى صار مظهرنا الكسل والتباطؤ. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا ربه سبحانه وتعالى وقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. كان النبي يستعيذ من هذين الأمرين: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والكسل والكسل. الكسل مرض، والتباطؤ مرض، يحرم العبد خير الدنيا والآخرة. ولذلك خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إن الذي يجري وراء الدنيا لا يحصل إلا المتاع القليل. نمت الحمد لله، أكلت الحمد لله، لبست الحمد لله، ما هتاخدش حاجة تاني. لن تأخذ من الدنيا إلا لقمة تملأ بها بطنك، وفرشة تريح بها بدنك، وثوب تستر به عورتك. مهما كان مالك ومهما بلغت في ملك هذه الدنيا فليس للناس فيها إلا هذه الثلاث، مع الفارق بين متاعها، ده على أعلى مستوى وده على أقل مستوى، بس كله بيأكل وبيشرب وبينام وبيلبس. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا، كمل بقى أنت بقى، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى عاتب من بهذه الآيات؟ عاتب الصحابة الذين كان الأصل فيهم المسارعة والمسابقة والمبادرة والإخلاص والخشية والإخبات والإنابة وكل حاجة حلوة، وقد أثبت الله عز وجل ذلك في القرآن. قال سبحانه جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يا سلام، والسابقون الأولون، شهد الله لهم بالسبق، شهد الله لهم بالأولية، ومع ذلك عاتبهم، ما عدهاش، عاتبهم لما ظهر فيهم الكسل مرة، ومش فيهم كلهم، ده في بعض الناس منهم من الصادقين بس مرة، يوم ربنا يخاطبهم بهذا الخطاب شديد اللهجة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. هؤلاء الناس الذين ضربوا أروع المثل بالمسارعة والمسابقة يعاتبهم الله سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات التي سولت لبعضهم أنفسهم أن يتكاسلوا أو يتباطؤوا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حالهم وترى أنهم مدحوا بهذا الأمر، ووصف الله عز وجل حالهم في كلمات، حط لك كده في القرآن الكريم كلمات جميلة جدا، شعار كانوا ماشيين عليه في هذه الحياة الدنيا، أنهم كانوا إذا أمروا قالوا سمعنا وإيه، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا رب إحنا هنسارع ونبادر، يا رب إحنا هنشتغل، بس إحنا رب يبقى فينا تقصير فاغفر لنا، فإنه دائما أنا على يقين أنه إليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نماذج عظيمة جدا في الصحابة، إن النبي صلى الفجر يوما يقول: من أصبح منكم اليوم صائما، يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا، أبو بكر يقول: أنا يا رسول الله. من منكم وضع صدقة في يد فقير أو مسكين، يقول: أنا يا رسول الله. من منكم شيع اليوم أجي، أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا وجبت له الجنة. الرجل ده لسه في طلعة النهار وعمل حاجات دي كلها، أمال بقى لما الشمس تعلى هيعمل إيه؟ أما لما يجي في وسع النهار، في وسع النهار إيه الأعمال الصالحة اللي ممكن يعملها إذا كان ده في أول لحظات اليوم؟ يسارع إلى الله ويبادر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يحدث بين الصحابة غيرة، بس ما هي زي اللي عندنا، مش الغيرة التي جعلتنا يعادي بعضنا بعضا، مش الغيرة اللي جعلت المسلم يحسد أخيه المسلم، مش الغيرة اللي خلت المسلم يعمل حفر لأخوه المسلم عشان يوقعوا فيها ويردم عليه، كد غير في الحق، في الحق، في المسابقة، في المسارعة إلى الله جل جلاله. فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه دائما يسابق أبا بكر، بس بيسابقه في إيه؟ هو بنى الدور الثالث، ابن الرابع، هو جاب عربية موديل 2014 أجيب أنا 2018، هو لبس بألف جنيه ألبس أنا بألف وخمسمائة جنيه، هو بيقعد على قهوة أقعد أنا على كافيتيريا. لا، إنما كان يسابقه في إرضاء الله تبارك وتعالى. لما دعا النبي المسلمين للصدقة قال الآن أسبق أبا بكر، فرصتي، أنا لسه معايا فلوس. فذهب إلى النبي ووضع في حجر النبي المال، قال ما تركت لأولادك يا عمر؟ قال مثله يا رسول الله. جميل، موازنة حلوة، إنك أنت تنفق في سبيل الله وفي نفس الوقت يبقى ليك عندك رصيد تأكل به بيتك وعيال. حلو جميل، أقر النبي هذا المعنى. قال أحسنت يا عمر. شويتين وجاء من؟ وجاء عملاق الإسلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإذا به يضع مالا في حجر النبي. ممكن المال اللي أبو بكر أنفقه أقل، يعني ممكن كل مال أبو بكر يبقى ما يجيش نص مال عمر من ناحية العددية، لكن شوف بقى المعنى. فلما وضع المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. السبق هنا من جوه، الدافع من جوه. قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا أسابقك بعد اليوم. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى الخلافة أبو بكر، ويخرج عمر في جنح الليل كعادته يبحث عن حسنة، خارج بالليل يدور على ثواب، خارج بالليل يشوف حاجة تقربه من ربنا سبحانه وتعالى. قال آه، في امرأة عجوز على أطراف المدينة، أما روح أخدمها وأعمل لها شغلها في البيت. يروح يلاقي البيت على أعلى مستوى من الخدمة، حاجة خمس نجوم، بيت مكنوس، طعام معد، مية باردة، ست كبيرة في السن وقعيدة. يقول لها من فعل هذا يا أمة الله؟ تقول والله لا أدري، إلا أنه يأتيني رجل مبارك فيصنع لي ما ترى. قال فكمنت له، أعرف أنا مين اللي سبقني ده؟ قال فكمنت له. قال فرأيت أبا بكر فقلت أتعبت من خلفك يا خليفة رسول الله؟ حدش يعرف يعمل اللي انت بتعمله. هكذا كانوا يعيشون، ولذلك استحقوا معايا أن يرضى الله عنهم، أن يحبهم ربهم، أن ينصرهم وأن يمكن لهم، أن يجعل قلوبهم متآلفة. حدش عايز حاجة من حد يا عم، الناس كلها عايزة ربنا سبحانه وتعالى، محتاجاه جل جلاله. فالكل يسارع في اتجاه واحد، يتسابقون في مضمار واحد، ليس بينهم ما يعكر صفهم. إنما احنا النهاردة عاملين زي اللي بنجري في دائرة، مضمار مستدير، كله عمال يخبط في كله من أجل الدنيا. وإذا نصح الناس بهذا الكلام وذكروا بأمر المسارعة والمبادرة هز الكبير والصغير كتفه وقال يا عم ربك كريم وربك غفور رحيم. ما تشدش قوي كده، ما تشدش قوي كده، احنا الحمد لله احسن من غيرنا. وأنا أقول لك بل غيرك أحسن منك، وإن الله سبحانه وتعالى إنما أمرك أن تسعى بكل همة أعطاك إياها لتكون في المقدمة. قال الله تعالى في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول وأنا أول المسلمين. يعني وأنت أول المسلمين؟ وأنت أول واحد مسلم؟ لا، بس الأولية هنا مش الأولية العددية، الأولية الحالية. يعني ربنا بيقول وأنا أول المسلمين، يعني أول المستسلمين، أول المسارعين، أول المسابقين، أول المبادرين، أول المطيعين لك. وإن لم تكن في الصدارة فتريد من أن يكون؟ يا أخي الكريم، أنت إذا ناديت على زوجتك فتأخرت عليك غضبت، صح ولا لا؟ غضبت، تقول إزاي أنت حالك ما تجيش، مش معبراني، مش مهتمة بيا. الله، هو أنت زعلان عشان زوجتك ما سرعتش إليك؟ وغضبان؟ وممكن يحلف على يمين طلاق بالتلاتة ما هي قاعدة فيه. ليه يا عم كل ده؟ أصل ندهت عليها وما جاتش. يا راجل خف شوية، ما كتير ربنا نده عليك وما جاتش، عمل فيك ايه؟ حرم كمالا؟ أبدا، موسع عليك. حرمك صحة؟ بالعكس، أخرجك من بيتك وجعلك في العراء مشرد؟ لا، إنما حلم عليك وصبر عليك. جريء أنت، جريء أنت أن تحرص على حقك وتنسى أن لله عندك حق. يا أخي الكريم، إن من سارع إليك في شدتك تعرفها له، يقول لك لا فلان ده حبيبي. ليه؟ ده أنا يوم ما زعقت بالليل لما الحرام نطع البيت عندي، أول واحد قالي حق فلان ربنا يبارك فيه، صارت مسابقته إليك فضل واستحق بها حبك. ده أنا لما احتجت وفي مصلحتي واعد، أول واحد جاب لي فلوس فلان. إذن المسارعة والمسابقة ترضي وتسر، فكيف تطلب مسارعة الناس إليك ثم أنت لا تسارع لإرضاء الله؟ تلك إذن قسمة ضيزة، تلك إذن قسمة ضيزة. نحن نحسب حساباتنا على وجه خاطئ، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولذلك كما بين لنا ثواب المسارعين إليه، كذلك حذرنا من الكسل والتباطؤ فبين لنا عواقب التباطؤ. الكلام اللي أنا قلته اللي فات ده يمكن الكلام يسمع، لكن أنا عايز أقول لك بقى كلام ربما يوجع شوية، أن الذي يتباطؤ عن أمر الله ورسوله يعاقبه الله ولا يهمله، ولا يهمله، ولكن ربما يمهله شوية شوية، بس لابد وأن يعاقبه. شفت الآيات اللي أنا قلتها من شوية دي؟ لما آيات نزلت لما تأخر كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وغيرهم كثير تأخروا عن رسول الله في غزوة تبوك، فأنزل الله عز وجل هذا الخطاب الشديد اللهجة يعاتبهم على تلكؤهم وتأخرهم عن نصرة الله ورسوله. ده غير كده كمان إن العلماء بيقولوا أن من تباطأ وتلكأ في طاعة الله ورسوله فإن الله عز وجل يعاقبه بحرمان العمل، بحرمان العمل وعدم القدرة عليه بعد ذلك. قال بعض السلف: من ترك عملا صالحا وهو قادر عليه حرمه الله منه. من ترك عملا صالحا وهو قادر عليه حرمه الله منه، أي أنه لا يستطيع بعد ذلك أن يمد يده إليه، يثبطه، يكتفه، يجعل بينه وبين هذا العمل سور. بيجي يعمله حسه تقيل، تيجي تكلم الناس عن الصلاة يقول لك أنا والله نفسي أصلي بس كل ما أجي أصلي مش قادر. فعلا أنت صادق إنك مش قادر. ليه؟ أنك يا ما تركت وأنت قادر، يا ما تركت وأنت في العافية، فيمنعك الله سبحانه وتعالى ويصير الكسل لك طابعا. مش ساعات تلاقي راجل كده شاب بسم الله ما شاء الله عليه، صحة كده ووجاهة، وتلاقيه عويل، في ولا ما فيش يا جماعة؟ لا، العولة كتير. والنهاردة الموضة اللي طالعة اني قبلك بوجهته كده ونظفته، ها، سلم عليك ويضحك في وشك ويقول لك معلش سامحنا الله يبارك فيك ربنا يكرمك، انا والله بس كانت فلوسي راحت، بس محتاج 10 جنيه بس عشان بس اروح مش عارف صرت. لا، وجهته تغرك، تبت 10 جنيه بس فضل حي ربنا يبارك فيك، تروح ميدان سرور تلاقيه، تروح عند محطة القطر تلاقيه، تنزل راس البر تلاقيه، تروح العزبة تلاقيه، عوالة، اتعود على العوالة. وهكذا أيها الأحبة الكرام، زي ما النشاط والجدية طابع، العوالة برضو طابع. لقد رأيت رجلا عمره يعني 80 سنة، هذا الرجل لا يترك صلاة الفجر أبدا. سألت ازاي يا عم الحاج بصلي الفجر بقالك كم سنة؟ قال لي أنا بقالي 60 سنة. 60 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. أنا كنت ما بقول بقى حديث سعيد بن المسيب، ها كنت بتمرع، أو ابن المسيب يقول منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام وما صليت خلف قفا إنسان. قل ياه، قال واحد عن أهو في وسطنا بقاله 60 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام. قل لي بالله عليك الرجل ده وصل لكده ازاي؟ بالمسابرة، بالجدية. فلما علم الله صدقه أعانه، إنما يبقى قدامه الدنيا كلها بين إيديه ولا يتحرك لها فإن الله يحرمه. اسمع اسمع لقول الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. جوه وحش، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. تلاقيه بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، على علم وعلى نور، وما شاء الله بيدعي الالتزام، وسبحان الله عمره ما جل جمعة بدري. وأنا بسأل الإخوة، أنا بسأل الإخوة لماذا تصنعون هذا؟ لما لقيت 2 ماشيين قبل أذان الجمعة 10 دقائق، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، ماشيين بتمشوا، فسلمت عليهم: يا جماعة رايحين فين؟ قال: والله احنا رايحين نصلي الجمعة بس، ومش عارفين والله نروح نصلي فين، مش عارفين تصلوا فين. ده على أساس إن انتوا في ميلانو، ولا على أساس إن انتوا في بلجيكا؟ مفيش مساجد يا عين، وبالدورة تصلوا فين ومع مين؟ ده في كل خرم إبرة مسجد. اللي إن طبع بقى طبع إنه يتباطأ، يجي الجماعة متأخر، ويجي الجمعة متأخر، ويجي الدرس متأخر، ويجي المقرأة متأخر، ويجي هكذا، بقى طبع فينا. ولذلك يستحق الرجل منا أكثر ما نحن فيه، أو أكثر مما نحن فيه. الطبع ده إنما هو باطلاع الله عليك وعلمه بما في قلبك، فعاقبك الله بما فيه. فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. زيكم زي غيركم. وإن وصفت بأعلى الأوصاف، الأخ، الشيخ، الإمام، العالم، اللي حط اللي انت عايزه، افتح قوس حط اللي انت عايزه في وصف حضرتك، وسيب القوس مفتوح، يمكن حد يوصفك بوصف ايه ما هوش عندك، تبقى تضيفه في القاموس بتاع الأوصاف والألقاب. لكن في النهاية أنت لك وصف عند الله واحد لا يتغير. فما هو وصفك؟ ما هو وصفك عند ربك؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدعو ربه ويقول: اللهم إن كنت كتبتني عندك في الأشقياء فامحني واكتبني من السعداء. هو ده اللي كان يهمه، أنا وصفي عند ربنا إيه؟ هذا الذي يتباطأ ويتكاسل وصفه عند الله أنه من المنافقين. وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف، قال: إن المنافقين، عايزك تكمل معايا معلش شاركني، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يجي يطلع الملك يطلعوا بها بصعوبة. ولذلك من كان فيه النفاق ثبته الله سبحانه وتعالى عن العمل وحرمه من العمل في لحظات يحتاج إليه فيها. اسمع اسمع اسمع لقول الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بل اسمع اسمع قول الله عز وجل وهو يبين لك في كتابه العظيم ويقول: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم أيها المتباطئ ستحرم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وما يشتهي العبد؟ يشتهي الدنيا التي أحبها، لكنه يشتهيها على صورة أخرى وعلى وجه آخر. قال الله عز وجل في كتابه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ينام الرجل على فراش الموت ويلتف حوله الأحباب ويرى أمام عينه الأموال والمناصب والكراسي، ساعتها يقول: أنا قضيت عمري كله لأجمع هذا، يا رب قل لبيك عبدي ردني إلى الدنيا. لماذا؟ حتى أصلي وأصوم. يا قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده، ده الرجل اللي بيفهم، وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو العاقل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، وتمنى على الله الأماني. فإذا بربك سبحانه وتعالى الحكم العدل يقول: كلا، خلاص الفرصة انتهت. لأن على فكرة يا إخوة ليس بينك وبين الموت لحظات، لا، ولا أيام ولا سنين، إنما بينك وبين الموت أمر الله، بينك وبين الموت أمر الله. فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إمتى بقى الساعة دي؟ أنا ما أعرفش ولا أنت تعرف. ولذلك لابد وأن تجتهد. ويذكر ربنا تبارك وتعالى مشهدا آخر: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار. هل فكرت في النار؟ بقولها لك بالراحة هو. هل فكرت في النار؟ هل رأيت النار؟ هل سمعت عن النار؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يقول تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لأنه زي ما قلت لك الكسل بقى في الناس طابع، بقى في الناس طابع. مشهد ثالث: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها: ربنا ربنا أخرجنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يا رب خرجنا ورجعنا وإحنا هنشتغل وإحنا هنتحرك هنبقى كويسين هنعمل عمل صالح. الملائكة ترد وتقول: أولم نعمركم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ذكر أحد العلماء أنه زار رجل قد ابتلي بشلل نصفي، وهذا الرجل لم يكن له طاعة قط، ما صلى وما صام وما زكى وما إلى آخره حتى ابتلي، فبدأ يعود لربه سبحانه وتعالى. أنت عايز كده؟ أيها المتباطئ، أيها المتكاسل، أنت عايز كده؟ أنت عايز ربنا يجيبك على وشك؟ عايز ربنا يجيبك غصب عنك؟ لازم ياخد منك النعم عشان تعرف قيمتها. فلما حرم عاد إلى ربه، فذهب إليه أحد العلماء يزوره، وفي جملة الحوار قال له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن يرد الله إلي صحتي لأسجد على الأرض سجدة. نفسي أسجد على الأرض سجدة يا أخي. وحيل بينهم وبينه ما يشتهون. معك فلوس؟ أروح حج. أحج؟ أحج. طيب طيب إيه؟ ربنا يسهل. إمتى؟ آدي بتتقال في القبر. من ربك؟ يقول: لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. ما نبيك؟ لا أدري. تعود عليها في الدنيا فنطق بها في قبره. تيجي تكلمه عن حج ولا عمرة تلاقيه ماسك في ايده زي ما يكون هيموت. يا عم اشتغل يا عم الجدعان. بعد فترة الدنيا تقفل والفلوس تروح، يقعد يقولك: يا أخي الواحد نفسه يحج يا جدع. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فلا بد وأن تتعجل العمل الصالح. لو لم يكن هناك عقوبة للمتكاسل إلا أن يحرم العمل في وقت يشتهيه، لكان حري بالعاقل أن يبادر إلى الله وأن يعود إليه وأن يتوب. رقم 2 من أضرار التباطؤ عن طاعة الله سبحانه وتعالى: سقوط المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. سقوط المنزلة إن ما بيقلكش قيمة عند ربنا، ما يبقى لكش قدر عند ربنا. الواحد بيحاول يبقى حلو قدام أبوه وأمه عشان تفضل عزيز، وبيحاول يبقى حلو قدام مديره عشان يفضل عزيز، ويحاول أنه يفضل بقيمته قدام الناس عشان تفضل الناس كلها تحترمه. إنما لما يكون العبد في الخلوات عاصيا غافلا متباطئا كسولا وبين الناس إمام المسلمين، فلا شك أن الله لا بد وأن يعاقب. ولذلك قال أهل العلم، قالوا: من ظن أنه يعصي الله ولا يعاقب فهو إما جاهل أو مجنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، قال: يؤتى بأقوام بين يدي الله عز وجل معهم جبال من الحسنات كجبال تهامة يجعلها الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله من هم؟ جلهم لنا. قال: هم قوم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويتصدقون كما تتصدقون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله عز وجل انتهكوها. لم يبقى لهم عند الله منزلة، ولم يبقى لهم عند الله قدر، ولم يبقى لهم عند الله قيمة. فهكذا عاشوا. فلما قابلوا الله تبارك وتعالى قالوا: ها نحن يا ربنا، احنا هو، انتم مين؟ احنا الطائعين. لا، انتم الكاذبون. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ابدأ العبد يقرأ هذا الكتاب بقى ويشوف الفضائح، يشوف الفضائح التي ارتكبها والتي انتهكها، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فساعتها يستحي المؤمن من ربه، ولو لم يكن هناك عذاب في النار فكفى بذلك عذابا أن تقف بين يدي من عصيت وستر. أن تقف بين يدي من عصيت وأنعم أن تقف بين يدي من تجرأت عليه وصبر وأمهل، ساعتها تتمنى أن تكون ترابا، ساعتها تتمنى أن لم تكن ولدت أصلا حياء من الله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، إنما أعظ نفسي بين أيديكم، فأنتم أهل فضل وأهل خير، وأسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، فإنما وصلنا إليه إنما هو بشؤم تباطؤنا وكسلنا عن طاعة ربنا وإصلاح أحوالنا دنيا ودين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبتي الكرام، إياكم والكسل والتباطؤ والإعراض، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن من أعراض التباطؤ والكسل حرمان النصر والتمكين. إنك إذا نظرت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام ترى صدق النبي في نبوءته حينما قال: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت ثمرة من ثمرات التباطؤ والتكاسل عن أمر الله سبحانه وتعالى. لما تنظر إلى واقع المسلمين مثلا في ليبيا، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في أي مكان، تحس أن صينية أكل محطوطة وكل عمال ينادي، كل عمال ينادي: يا أمريكا اتعنى حيادي، فينا لقمة طرية. بريطانيا ملكيش مزاج. يا فرنسا تفضلي بسم الله معانا. يا روسيا ما تيجي الناحية دي. تتداعى الأكلة إلى قصعاتها، وغاية جهد الأمة أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. طب ده جاي من ايه؟ جاي من ان الناس لما تباطأت، خلي بال حضرتك انه ربما ينصر الله الفاجر ليؤدب به المسلم اذا عصى. مش سيدنا حاطب ابن ابي بلتعة قالها كده لما ارسله النبي الى المقوقس؟ قال: أعلم أنه كان قبلك رجل يدعي أنه الرب الأعلى فانتقم الله به، ثم انتقم الله منه، فانتقم الله به ثم انتقم الله منه. فلا حرج أن يسلط الله عز وجل قوم على قوم حتى يؤدب قوم بقوم، عادي، سنة الله في خلقه. وكل ذلك بسبب التكاسل والتباطؤ في طاعته سبحانه وتعالى. طب ناخذ مثال سريع وأنهي الخطبة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. قال الله عز وجل في كتابه، بيحكي لنا حكاية، ربنا بيحكي لنا حكاية. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جاء جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منه، فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا. إحنا ما لناش الموضوع ده، إحنا نقعد في جنب، هنقعد جنب الحيطة كده أهو إن شاء الله لغاية ما يخرجوا منها، إن شاء الله ما يخرجوا منها نخش إحنا إن شاء الله بإذن الله. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، قوموا بس في الزم مطرحكم، اتحركوا بس من مكانكم، اتقلقلوا من على الأرض، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه لا بس اتحركوا، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المحاولات دي ما نفعتش مع الناس دي، ناس الكسولة البطالة اللي عايزة تأكل وهي نايمة، اللي عايزة الدنيا تحلو وهي نايمة، اللي عايز يمسك الموبايل أبو 5000 جنيه يخش على الفيس ويعمل شات ويلعب موتوسيكلات، أخد بال حضرتك تمام، وعايز يبقى زي أمريكا وأوروبا، اللي بينام للظهر، اللي بينام للظهر وعايز يبقى زي سنغافورة والصين، تحك عن نفسنا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إنا هاهنا قاعدون، مش هنتعتع من مكاننا. أم سيدنا موسى عليه السلام رفع يد ربنا، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أنا ضعيف بقدرش، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، دول ما يستهلوش، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. سأهمس في أذنك بهذه الخاتمة، لما تكاسلوا مرة تاهوا في الأرض 40 سنة، فما يصنع الذين تكاسلوا 40 سنة؟ كم سنة يتيهون؟ العمر كله ولا إلى يوم القيامة؟ هذه عاقبة الكسل والتباطؤ، فإياك أن تكون معرضا، معرضا بنفسك لهذا العقاب وهذا العذاب، إياك أن تكون بعيدا عن رحمات الله وبركاته. فإن لقمان الحكيم كان يعلم ولده يقول يا بني إذا مررت بقوم يذكرون الله فاجلس معهم، ما تكسلش ما تكسلش، انتوا فين انتوا فين يا إخوة؟ قد كنا في عهد ماض قريب كان الإخوة يتسارعون للمحاضرات واللقاءات، ويتسارعون للتواصل، ويتسارعون للجنائز، ويتسارعون للدعوة إلى الله سبحانه. أين أنتم؟ أين ذهبتم؟ ما الذي جرى؟ قال إذا مررت بقوم يذكرون الله فاجلس معهم، فإن كنت جاهلا علموك، وإن كنت عالما ازددت علما، وإن أرادهم الله بفضل ونعمة أصابك معهم. وإذا مررت بقوم لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإن كنت عالما شانوك، إيه عالم قاعد على القهوة في وسط شيشة وقدومنا، إيه إمتك مش كده؟ ما ينفعش تقعد هنا، أنت مش مكانك ده. قال وإن كنت جاهلا ازددت جهلا، ازددت جهلا، وإن أرادهم الله عز وجل بعقاب عمك، عمك معهم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. استعن بالله، استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قل قدر الله وما شاء فعل، وامضي في طريقك حتى تلقى ربك وتقابله مقابلة تشرف تنير الوجه وترفع القدر. أسأل الله أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أصلح أحوالنا يا رب، أصلح أحوالنا يا رب، أصلح أحوالنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم أمننا في بلادنا، أمننا في أوطاننا يا رب، أمننا في أوطاننا، استر نساءنا، استر نساءنا، داو جرحانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا رب، ردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم وحد صفنا، اللهم أعلي راياتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته الذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم أغث عبادك المستضعفين في بورما، اللهم أغث عبادك المستضعفين في سوريا، اللهم أغث عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. استعملنا يا ربنا ولا تستبدل بنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.